يوم وليلة وثلاثة عشر يوما ويوم وليلة وثلاثة عشر يوما ويوم وليلة، فتتم عدتها بهذا بتسعة وعشرين يوما تتم عدتها شهر، وهذا أقل ما يمكن في الحيض والطهر. فأجاز ذلك علي رضي الله عنه لما قال له شريح هكذا، قال رضي الله عنه قالون، يقول علي رضي الله عنه، ومعنى كلمة قالون جيد باللغة الرومية، قال وهذا اتفاق منهما، يعني ممن؟ من علي رضي الله عنه وشريح القاضي. نعم. وليس لأكثره حد، وغالبه وغالب الحيض ست أو سبع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت جحش: تحيضي في علم الله ستة أيام أو سبعة، ثم اغتسلي وصلي أربعة وعشرين يوما أو ثلاثة وعشرين يوما كما تحيض النساء، وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن. حديث حسن. وغالب الطهر أربعة وعشرين أو ثلاثة وعشرين لهذا الحديث، وغالب الطهر أربعة وعشرون أو ثلاثة وعشرون لهذا الحديث. نعم. وليس لأكثره حد، يعني حد الطهر بين الحيضتين، من النساء من تحيض ثم تطهر ثلاثة أشهر وأربعة أشهر وتطهر شهرين وتطهر ستة أشهر ثم يأتيها الحيض، فأكثر مدة الطهر بين الحيضتين لا تحديد له، وغالب الحيض ستة أيام أو سبعة أيام، هذا غالب النساء ستة أيام أو سبعة أيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت جحش: تحيضي في علم الله ستة أيام أو سبعة أيام. حمنة هذه استحيضت فاختلط حيضها باستحاضتها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: دع الصلاة غالب أيام الحيض التي هي ستة أيام أو سبعة أيام، ثم اغتسلي وصلي. وسيأتينا حكم المستحاضة إن شاء الله. نعم. وإذا بلغت، وغالب الطهر بين الحيضتين الغالب على النساء التي عادتها منتظمة تحيض ستة أيام أو سبعة أيام وتطهر ثلاثة وعشرين يوما أو أربعة وعشرين يوما، هذا هو غالب النساء اللاتي عادتهن منتظمة. نعم. وإذا بلغت المرأة ستين عاما يئست من الحيض، لأنه لم يوجد لمثلها حيض معتاد، فإن رأت دما فهو دم فاسد، وإن رأته بعد الخمسين ففيه روايتان، إحداهما هو دم فاسد أيضا، لأن عائشة قالت: إذا بلغت المرأة خمسين سنة خرجت من حد الحيض، والثانية إن تكرر بها الدم فهو حيض، وهذا أصح لأنه قد وجد ذلك. وعنه أن نساء العجم يئسن في خمسين، ييأسن في خمسين، ونساء العرب إلى ستين، لأنهن أقوى جبلة. وقال الخرقي: إذا رأت الدم ولها خمسون سنة فلا تدع الصلاة ولا الصوم، وتقضي الصوم احتياطا، وإن رأته بعد الستين. رأته خمسين سنة غالبا ما ترى الحيض بعد ذلك، فإن رأت إلى حد الستين فهذا محل خلاف، من العلماء رحمهم الله من يقول إذا بلغت الخمسين ورأت دما فلا تجلسه، وهذا الخرقي إمام من الأئمة رحمهم الله يقول إذا بلغت الخمسين فلا تجلس له لأنه ليس بحيض، فعليها أن تصوم وتصلي، وما صامته من واجب ما بين الخمسين والستين في عند رؤية الدم تقضيه لأنه محتمل يكون حيضا، فما كان قبل الخمسين فهو حيض لا إشكال فيه، وما كان بعد الستين فهو ليس بحيض لا إشكال فيه، وما بين الخمسين والستين محل خلاف هل يعتبر حيضا أو لا يعتبر حيضا، روايتان وقولان للأئمة. قال بعضهم نساء العرب لا يتوقفن عن الحيض إلا عند الستين، ونساء العجم يتوقفن عند الخمسين، قال لأن نساء العرب أقوى جبلة أقوى غريزة، فمعناه أنها قد يستمر معها الحيض إلى الستين بخلاف نساء العجم فتتوقف عن الحيض وتيأس بالخمسين. فتحصل لنا من هذا أن ما كان دون الخمسين فهو حيض، وما كان بعد الستين فليس بحيض، وما كان بين الخمسين والستين فينظر فيه، إن كان منتظم على عادتها ومستمر على ما كانت عليه فتعتبره حيض وتتوقف فيه عن الصلاة والصيام، وإن كان فيه علامات أنه ليس بحيض كأن يكون أحمر رقيق أو نحو ذلك محتمل لأن يكون فساد دم فساد فلا تجلسه. نعم. والحامل لا تحيض فإن رأت دما فهو دم فاسد لقول النبي صلى الله عليه وسلم في سبايا أو طاس لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة، يعني تستعلم ببراءتها من الحمل بالحيضة، فدل على أنها لا تجتمع معه. والحامل في الغالب لا تحيض لأنه كما تقدم لنا هذا الدم الذي يخرج من قعر الرحم بحكمة الله جل وعلا أنه حينما تحمل المرأة يتحول غذاء للجنين الذي في بطنها، وحينما تضع يتحول بإذن الله إلى لبن في ثديها يرضعه الطفل الرضيع، فإذا صارت المرأة لا حامل ولا مرضع فهذا الدم يخرج بإذن الله لتستريح منه، فقالوا الحامل لا تحيض غالبا لأنه يتحول دم الحيض هذا إلى غذاء للجنين الذي في بطنها بإذن الله تعالى، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في سبايا أو طاس، أو طاس أحد المعارك التي حضرها النبي صلى الله عليه وسلم وكان فيها سبي، والسبي النساء والأطفال، فالسبي إذا غنمت السبايا غنمها المسلمون فقائد الجيش يقسمها بين الغزاة، فهذا يكون له امرأة وهذا يعطى غلام خادم وهكذا، فالمرأة إذا كانت سبي وأعطيت للرجل أصبحت ملك يمين شرعي صحيح ملك يمين، لكنه لا يجوز بمجرد أن يعطى إياها أن يطأها لأنها محتمل أن تكون حامل لأنهن يكن ذوات أزواج فهي محتمل أن تكون حامل، فكيف تعرف بعدم حملها إذا استبرئت بحيضة. فهذا الرجل مثلا جاءه من السبي امرأة كان نصيبه أو امرأتان أو أكثر من ذلك أو عشر، يكون كلهن له ملك يمين، لكن لا يجوز له أن يطأهن إن كنا لسنا بحمل حتى يستبرئهن بحيضة. فإن كانت منهن واحدة حامل فلا يقربها حتى تضع حملها، ويكون الحمل رقيق ملك له مع أمه. فقول النبي صلى الله عليه وسلم في سبي أو طاس لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل، يعني ليست بحامل حتى تستبرأ بحيضة، دليل على أن الحامل لا تحيض، وأنه لا يجوز قربان الحامل حتى تضع حملها، ولا يجوز قربان من ليست بحامل حتى تحيض حيضة واحدة، يعلم بذلك براءة رحمها. نعم. فصل. والمبتدأة بها الدم في سن تحيض لمثله تترك الصلاة والصوم، لأن دم الحيض جبلة وعادة، ودم الفساد عارض لمرض ونحوه، والأصل عدمه، فإن انقطع لدون يوم وليلة فهو دم فاسد، وإن بلغ ذلك جلست يوما وليلة، فإن انقطع دمها لذلك اغتسلت وصلت وكان ذلك حيضها. وإن زاد عليه ففيه أربع روايات، أشهرهن أنها تغتسل عقب اليوم والليلة وتصلي، لأن العبادة واجبة بيقين، وما زاد على أقل الحيض مشكوك فيه فلا يسقطها بالشك. فإن انقطع دمها ولم يعبر أكثر الحيض اغتسلت غسلا ثانيا، ثم تفعل ذلك في شهر آخر. وعن تفعله في شهرين آخرين، فإن كان في الأشهر كلها مدة واحدة علمت أن ذلك حيضها فانتقلت إليه وعملت عليه وأعادت ما صامت الفرض فيه، لأننا تبينا أنها صامت في حيضها. والثانية تجلس ما تراه من الدم إلى أكثر الحيض، لأنه دم يصلح حيضا فتجلسه كاليوم والليلة. والثالثة تجلس ستا أو سبعا، لأن الغالب من النساء هكذا يحضن، ثم تغتسل وتصلي. والرابعة تجلس عادة نسائها، لأن الغالب أنها تشبههن في جميع ذلك. فإذا انقطع الدم لأكثر الحيض فما دونه وتكرر صار عادة، فانتقلت إليه وأعادت ما صامته من الفرض فيه. والمبتدأ بها الدم في سن تحيض لمثله، هذه المرأة أول ما يأتيها الحيض تحيض، فلا تدري كم عادتها، يوم وليلة أو ستة أيام أو سبعة أو 15 يوما، ماذا عليها؟ فيها أربع روايات. الأولى التي قدمها رحمه الله والتي هي أشقها، قال تجلس يوما وليلة فقط، ثم تغتسل وتصلي وتصوم، فإذا انقطع بعد ذلك اغتسلت، وتفعل ذلك في الشهر الثاني، والشهر الثالث شهران أو ثلاثة أشهر، فإذا تكررت عادتها في الثلاثة الأشهر علمت أن عادتها هذه المتكررة، ثم ترجع فتقضي ما صامته من الفرض. نوضح هذا بالمثال: امرأة ابتدأ معها الحيض في شهر شعبان، حاضت، فأتاها الحيض في اليوم العاشر منه مثلا، نقول لها على الصفة التي ذكر المؤلف: يوم وليلة ثم اغتسلي وصلي. استمر معها الحيض مع اغتسالها هذا سبعة أيام، إذا انقطع بعد سبعة أيام تغتسل، دخل رمضان، أتاها الحيض في اليوم العاشر من رمضان على ما درج عليه المؤلف، قال تجلس يوم وليلة لا تصوم، ثم تغتسل وتصلي وتصوم. استمر معها الحيض كالسابق سبعة أيام، انقطع الحيض بعد سبعة أيام تغتسل، أتاها الحيض في شوال في اليوم العاشر منه، تجلس يوما وليلة ثم تغتسل ثم تصلي وتصوم إن أرادت الصيام. فإذا انقطع حينئذ بعد سبعة أيام اغتسلت، تكرر الحيض معها سبعة أيام في الأشهر الثلاثة، يقول عرف أن عادتها سبعة أيام. ما الذي يجب عليها حينئذ؟ الصيام الذي صامته في الستة الأيام من رمضان، لأنها أفطرت يوم وليلة وصامت ستة أيام ثم انقطع دمها. قال هذه الستة الأيام تبين لنا أنها صامتها في وقت حيضها، فعليها أن تقضيها غير اليوم والليلة الذي هو لا إشكال فيه. هذه الصورة التي قدمها المؤلف رحمه الله. الصورة الثانية التي هي أسهلها وأيسرها: ما دام أن الدم معها ولم يتجاوز 15 يوما فتجلسه، فإذا انقطع دمها لخمسة أيام أو سبعة أيام أو 10 أيام أو 12 يوم اغتسلت وصامت وصلت، وفترة الدم المنتظم المستمر تتوقف عن الصلاة والصيام لأنها حائض. وهذه أيسرها وأسهلها، ولعلها الأقرب والله أعلم، لأنها ما دام الدم مستمر معها فما فائدة قولنا لها اغتسلي وصلي وصومي والدم مستمر معها وهي حائض. والرواية الثالثة قال تجلس ستة أيام أو سبعة أيام ثم تغتسل، ثم مثل المرة الأولى، إلا أن المرة الأولى حددت بيوم وليلة وهذه حددت بستة أو سبعة أيام. الرواية الرابعة قال تنظر إلى أمها وأخواتها وعماتها وخالاتها كم يحضن، فتجلس ما يجلسن وما زاد عن ذلك تغتسل له حتى يستقر ويتأكد. والأسلم لها والأظهر والله أعلم أن عليها أن تجلس مدة رؤيتها لهذا الدم ما لم يتجاوز 15 يوما. نعم. وإن عبر دمها أكثر الحيض علمنا استحاضتها، فننظر في دمها، فإن كان متميزا بعضه أسود ثخين متن وبعض منتن وبعضه رقيق أحمر، وكان الأسود لا يزيد على أكثر الحيض ولا ينقص عن أقله، فهذه مدة حيضها زمن الدم الأسود فتجلسه، فإذا خلفته اغتسلت وصلت، لما روي أن فاطمة بنت أبي حبيش قالت يا رسول الله إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال لا، إنما ذلك عرق ليس بالحيض، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. متفق عليه، يعني بإقباله سوادة ونتانة ونتنة، وبإدباره رقة رقته وحمرته. وفي لفظ قال إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف، أسود يعرف، يعرف يعني له رائحة. نعم. فإنه أسود يعرف فأمسكي عن الصلاة. فإذا كان الأحمر فتوضئي، إنما هو عرق. رواه النسائي. وقال نعم. وقال ابن عباس ما رأت الدم البحراني فإنها تدع الصلاة، إنها والله لن ترى الدم بعد أيام محيضها إلا كغسالة ماء اللحم، ولأنه خارج من الفرج يوجب الغسل. فرجع إلى صفته عند الاشتباه كالمني والمذي. نعم. هذه المرأة المستحاضة التي زاد الدم لها عن 15 يوما فلا يخلو، الدم الحيض لا يزيد عن 15 يوما، لا تخلو هذه المرأة، إما أن تكون مميزة أو غير مميزة. إيش معنى مميزة؟ يعني تميز دم بعضه عن بعض، لأن دم الحيض ثخين أسود منتن، ودم الاستحاضة أحمر رقيق لا رائحة له. فالمستحاضة المميزة تجلس الأيام التي تميزها بأنها حيض، مثلا مستمر معها الدم، لكن يأتيها في الشهر 4 أيام يتغير الدم معها، يكون أسود ثخين منتن، نقول حيضتك 4 أيام. تقول أرى هذا الأسود الثخين الممتن 7 أيام، نقول هذه حيضتك. تقول أراه 10 أيام، نقول هذه حيضتك. تقول أراه 15 يوما، نقول هذه حيضتك. ما دمت ترين الأسود الثخين الممتن هذه المدة فهي حيضتك، ما لم تتجاوز 15 إلى حد من يوم وليلة، إلى 15 يوما فهو حيض. تجلس 15 يوم ثم تغتسل وتصلي. هذه المميزة التي تميز دم عن دم، لأن دم الحيض متميز عن دم الاستحاضة. ووجد في الصحابيات من هي مستحاضة، يعني يستمر معها الدم باستمرار لكن تميز دم الحيض عن دم الاستحاضة. نعم. وإن لم تكن مميزة جلست من كل شهر 6 أيام أو 7، لما روي أن حملة بنت جحش قالت يا رسول الله إني أستحاض حيضة شديدة منكرة قد منعتني الصوم والصلاة، فقال لها تحيضي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله ثم اغتسلي، حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي 23 ليلة أو 24 ليلة وأيامها، وصومي فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن. رواه الترمذي وقال حديث حسن. نعم. هذه المستحاضة غير المميزة، حمنة بنت جحش رضي الله عنها أخت زينب أم المؤمنين رضي الله عنها قالت يا رسول الله إني استحاض حيضة منكرة، يعني يستمر معها الدم دائما، فماذا تعمل؟ وتدع الصلاة والصيام تظن أنها باستمرار في حيض. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا، الحيض 6 أيام أو 7 أيام، وهذه غير مميزة، يعني ما تميز دما من دم، فما دامت لا تميز دما من دم فتحيض 6 أو 7 أيام، تترك الصلاة والصيام فيها لأنها حائض، ثم تغتسل وتصوم وتصلي. وذكر أبو الخطاب في المبتدأة هذه الروايات الأربع، وحكي عن ابن عقيل في المبتدأة المميزة أنها تجلس بالتمييز في أول مرة لما ذكرنا من الأخبار، ولأن التمييز يجري مجرى العادة، والمعتادة تجلس عدة أيام عادتها، كذلك المميزة. يقول وذكر أبو الخطاب في المبتدأة هذه الروايات الأربع، يعني أنها الأقوال الأربعة، أنها إما أن تجلس يوم وليلة ثم تغتسل، ثم تغتسل عند انقطاع الدم. الثانية أنها تجلس مدة الدم ثم تغتسل. الثالث أنها تجلس 6 أو 7 أيام ثم تغتسل. الرابعة أنها تجلس كما يجلس نساؤها. وكذلك إذا استمر معها الحيض الدم. وحكى ابن عقيل في المبتدعه المميزه انها تجلس بالتمييز، هذه قول اخر غير الاربعه السابقه. اذا كانت مبتدعه وطالت مده حيضها وفيه تمييز ايام يختلف فيها الدم عن ايام، أنها تجلس الأيام التي تدل على أنها حيض وتغتسل وتصلي في الأيام التي تميز أنها استحاضة وليست بحيض. وأما المستحاضة المعتادة، لأن عندنا مستحاضة مبتدعة ومستحاضة مميزة ومستحاضة معتادة، امرأة معتادة يعني يأتيها الحيض 6-7 أيام باستمرار، حصل لها عارض آفة مثلا مرض نحو ذلك، حصل معها النزيف باستمرار، استمر معها الاستحاضة، تجلس أيام عادتها التي عرفتها قبل أن تمرض، تجلسها 6 أو 7 أيام ثم تغتسل وتصلي وتصوم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.